ماذا نفعل إذا اجتمع العيد مع يوم الجمعة؟ يعني العيد في خطبة عيد ويوم الجمعة في خطبة جمعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأريدك أن تركز في هذه الفتوى رحمه الله، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. أحدهما أنه تجب الجمعة على كل من شهد العيد، كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة، لأن الجمعة أصل. فبعض العلماء يرى أنه يجب تصلي العيد ويجب عليك تصلي الجمعة. الثاني قال تسقط عن أهل البر والعوالي، يعني الأماكن البعيدة اللي بتتكلف تأتي إلى المساجد، ما دام صلت العيد خلاص تكفي، تسقط عن أهل البر وأهل العوالي والشواذ الأماكن البعيدة، لأن عثمان رضي الله عنه رخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. وهذا قول من قال إن صلاة العيد فرض عين، لأن لا يسقط الفرض إلا الفرض، فصلاة الجمعة فرض فلا يسقطها مستحب بل يسقطها فرض. فعجيب تجد رجل يراها مستحبة ثم يترك الجمعة، إن كنت تعتقد أنها فرض فلذلك لا تسقط الفرض إلا بفرض. القول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، ولكن على الإمام أن يقيم الجمعة، يعني المساجد ما تقفلش، المساجد تصلي الجمعة عادي كما تصلي. فمن كان يرى مشقة في الإتيان وصلى صلاة العيد وحضر خطبة العيد كاملة، حينئذ فله ألا يصلي الجمعة ويصليها ظهرا، ويصليها ظهرا. قال شيخ الإسلام الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، ولكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف.